أما مثلا الأسماء والصفات فنعم هو يجري على أصول المتأخرين في أهل الكلام وعلى البدع أول الأسماء والصفات لكنه مضطرب. اي نعم بالحزن اي اول كثيرا جدا جدا الامام ابن عبد الهادي يقول كما تفضلت يقول عنه جهمي جلد. اما ابن تيميه يقول عنه معتزلي. ابن تيميه نعم ابن تيميه في المنهاج قال عن ابن حزم بانه معتزلي في باب الاسماء. والعجيب يقول عنه ابن تيميه انه يعظم الامام احمد في العقائد ولا ياخذ بقوله يقول العجيب يعظم لكن هذا يكون عن تأويل وعن اجتهاد منه لكنه أخطأ في هذه الجوانب. لكن في الحقيقة قرأت مثلا مقدمة المحلى عنده اضطراب كثير ما عنده استقرار هو حاله كحال ابن الجوزي ما عنده ذاك الاستقرار الواضح حال القرطبي حال ابن الجوزي حال العز بن عبد السلام حال ابن حزم حال بعض المتأخرين كالشوكاني مثلا هؤلاء ما عنده استقرار واضح في باب الأسماء بس عندهم اضطراب. حتى الشوكاني لما انتقل من التأويل بعض الأحيان ألف كتابة حاسل السلف اتحاد الخاص بمذاهب السلف وقع في التفويض وقع في التفويض فما عنده ذاك الاستقرار الواضح. ابن حزم عنده اضطراب فقول بأنه جميل جلد يعني فيه شوية قسوة في اللفظ لكنه ربما أن اطلع على بعض القويل ما اطلع على جوانب الأخوة عنده اضطراب لكن يبقى أنه معدود في المؤولة في باب الأسماء والصفات ولا يأخذ عنه هذا الجانب.